قيل كم غزوت أنت معه؟ قال 17. قلت فأيهم كانت أول؟ قال العشير. وفي حديث بريدة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. ولمزيد من الصوتيات زوروا موقعنا www.الصقعوب.com